تشعرف علمني كيف المفجوع يغني ما تشعرف علمني كيف المفجوع يغني يا طفلي بحر بياني رهن الحيرة والحزن يا طفلي بحر بياني رهن الحيرة والحزن تبكي الأشجار تبكي الأطيار تبكي الأشجار تبكي الأطيار تبكي الأشجار تبكي الأشجار تبكي الأطيار تبكي الأشجار وتبكي الأطيار بأعلى الغصن تبكي الأشجار وتبكي الأطيار بأعلى الغصن يبكي الكل من أجلي وموتي أول الأفراح وقد كانوا رأوا قبلي دماء الأرض والأرواح يبكي الكل من أجلي وموتي أول الأفراح وقد كانوا رأوا قبلي دماء الأرض والأرواح وكم مرت على ليال كلهن جراح رأيتم صورة الطفل رشاش مع السفاح وكل مجاهد مثلي في ساح الحرب أن ينزع شعبي ثلاث يحب الموت كي ينتاع لست أدري يا محمد أي معنى للحجارة وعدو الله سدد في صدور الشعب نارا فلمن ناديت تندد أمكنت منه الخسارة عندما الأبواب توصد ستجدك الجسارة موتي يجلو كل غرام فيه يبدو بالميهود أي قرر كل ضمير النام ذوب فيه كل جهود لن يجدي عهد وسلام ليس لهم يا قوم عهود لن يحيي شعر وكلام ما أفسده مسكوت لست أدري يا محمد أي معنى للحجارة وعدو الله سدد في صدور الشعب نارا كل من نادي تندد أمكنت منه الخسارة عندما الأبواب توصد لستجديك الجسارة موتي يجلو كل غرام فيه يبدو بالميهود أي قرق الضمير النام ذوب فيه كل جهود لن يجدي عهد وسلام ليس لهم يا قوم عهود لن يحيي شعر وكلام ما أفسده نسل قرود من لم يرهب جيش حمام من لم يهرب سوف يزول من لم يرهب جيش حمام من لم يهرب سوف يزول حين أراد الموت غلام آمن أصحاب الأخدود أنت الحي فعلمنا معنى العزة يا درّا مت فأحسسنا أنا والدنيا تعدلنا ذرّا أنت الحي فعلمنا معنى العزة يا درّا مت فأحسسنا أنا والدنيا تعدلنا ذرّا قبلك موتى قد كنا مثلك لم نغضب مرة من رقتنا يقنا عادت أمتنا حرة من رقتنا يقنا عادت أمتنا حرة من رقتنا يقنا عادت أمتنا حرة من رقتنا يقنا عادت